الأمر الآخر أن هذا كان من باب التوسعة على الأمة، قل هذا كان من باب التوسعة على الأمة، لأن العرب كانت لهم لهجات، فكانت عندنا لغة قريش ولغة هوازن ولغة ثقيف وغيرها، فتفهم هوازن من هذه الكلمة هذا المعنى، وقريش تفهم من هذه الكلمة هذا المعنى، فجاء هذا من باب التوسع حتى يفهم القرآن، وكان هذا رخصة وليس عزيمة، رخصة وليس عزيمة. فلما كان في زمن عثمان رضي الله عنه رأى الصحابة واتفقوا على أن الرخصة لا حاجة لها الآن، وأن المصلحة أن يقتصروا في الأحرف التي تختلف فيها لغات العرب على لغة واحدة أجمع للقلوب وأعظم التئاما للقلوب، وأيضا لأن الحاجة زالت، فاجتمعوا على لغة قريش، لأنه أولا لأن القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، ثانيا لأن العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كانت بهذه اللغة، ثالثا لأن الرخصة لا حاجة لها الآن، رابعا لأن المصلحة أعظم من التوسعة في هذه الرخصة. فاتفق رأيهم على البقاء على لغة قريش. قد يقول قائل كيف للمسلمين أن يتركوا شيئا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه؟ أجابك إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أنهم رأوا أن ذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة، فتعظمت عندهم المصلحة في الترك، فبقوا على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح به ويعلم به كبار الصحابة كعمر وأبي بكر وغيرهم رضي الله عنهم جميعاً.